هذا سؤال من البارحة هذا، وأرجو أن يكون السائل موجود إن شاء الله. السائل يقول: أنا شاب مبتلى بحب لون الثامري، ووصف لنا الثامري لون شعبي من الألعاب بدل الطابع، يجلس صفان من الشباب ويقولون قصائد بألحان خاصة في المناسبات، قد يقابله قط، وهؤلاء ينشدون شعر وهؤلاء يرددون الشعر وما إلى ذلك. يقول: مع استخدام الدفوف وربما مع العود ومع الكمان ومع القانون ومع الشبابة، لابد من تطور. يقول الأخ: أنا مبتلى بهذا، هل يا شيخ هذا حرام؟ الجواب: لو كان الصفان هؤلاء ينشدون وهؤلاء يرددون، أو هؤلاء ينشدون وهؤلاء يسمعون، لا معنى. لكن لما جاءت الربابة والسمفونية والعود والكمان وصارت بلون المعازف وما إلى ذلك، ممنوع. إذا وزع الصفان والشعر الذي يقال في الفتوة، في الرجولة، في الحماس، في الجهاد، في أوقاف ينبغي أن يتصل بها المرء، لا مانع. لكن إذا كانت نحب وما نحب وأحببت فلانة وفلانة وما إلى ذلك، لا يجوز. وغالبا السامر اليوم لا بد أن يلابسه أزياء ليس كالسامر الذي كان على عهد العرب سابقا. حتى سامر العرب السابق، النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث شاب يرعى الإبل في أديار، أراد يوما أن يأتي لكي يشهد سامر، فأخذ غنمه وأودعها عند زميل الله، يريد هذه الليلة أن يذهب مع جملة الشباب حتى يقضي الليلة. وافقه زميله، أخذ الشاء وضعها عنده. أتى النبي محمد قبل أن يبعث، أتى هذه الليلة حتى يرى السامري: يا أخ. وعندما بلغ إلى موضع الصفين ألقى الله عليه النعاس فمات، فنام النبي ولم ينهض حتى الصباح. لما؟ لأن يقول قائل بعدما يبعث النبي: أنت ما كنت تجي معنا باللعبة بالدف والكمان والرب؟ الله عصمه وحفظه من هذا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.